الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك أو لا. أعم من أن يسعى في ذلك أو لا، فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسعى في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر، فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأذور. إذا إنسان حسد مسلما في قلبه، أي أراد أن يذهب عنه تذهب عنه النعمة التي هي وكان وينف يسعى لتنفيذ هذا لكن ما استطاع، هذا بعض عليه ذنب، أما يقال إما اختيارا من قلبه ما سعى في أسباب زوال تلك النعمة ليس عليه معصية إذا لم يتكلم ولا عمل حركة ليتوصل لزوال هذه النعمة، ما عليه معصية. وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه: ثلاث لا يسلم منها أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. وعن الحسن البصري قال: ما من آدمي إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. انتهى. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فيفهم من هذا الحديث أنه من داء القلب الحسد والبغض، وهذا ضرره كبير. التباغض، الحسد والتباغض، وهذا ضرره كبير، لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى، لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر. فالحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك بالقول أو بالفعل بالبدن، أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. فالذي يتمنى أن تزول النعمة فالذي يتمنى أن تزول النعمة عن شخص مسلم وتتحول إليه لأن له مالا حلالا كثيرا مثلا، أو لأن له زوجة جميلة، أو لأن له أولادا كثيرين مطيعين، أو لأن له صفات جميلة، فيكره له هذا ويتمنى أن لو صارت إليه هذه النعمة ثم يسعى في هذا الشيء فقد وقع في الحسد المحرم. أما إن كان في قلبه تمنى أن لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم، كأن قال في قلبه يا ليت هذه الزوجة فارقته أو ماتت عنه، لكن في الظاهر ما عمل شيئا، فهذا ليس معصية إلا إذا عمل بالفعل، كأن ذهب إلى زوجته فقال لها هذا الرجل خبيث حتى تكرهه وتطلب منه الطلاق، أو قال لأهلها هذه بنتكم زوجها لا يعرف لها حقها حتى يحركوها لتنفصل عنه ثم يتزوجها هو. وكذلك لو تمنى زوال نعمة دينية عن المسلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حسدا محرما، أما إن تمنى له الوقوع في المعصية أو تمنى له ترك واجب أو تمنى له أن يكون فاسقا فهذا يكون عاصيا بتمنيه هذا وإن لم يسعى. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.